بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. يبدأ أولا بتعريف بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. البقر يشمل أيضا الجاموس، والغنم تشمل الماعز والضأن. الماعز والضأن. يقول وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. المسألة الأولى شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام. يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: أولا أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40. طبعا النصاب في الإبل 5 بالإجماع، وفي الغنم 40 بالإجماع. أما نصاب البقر فاختلف في نصاب البقر من 5 إلى 30 إلى 50. يقول وهو في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. ليس فيما دون 5 ذود صدقة. والحديث متفق عليه. والذود من الإبل من 3 إلى 10، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. فقوله 5 ذود كقوله 5 أبعرة و5 جمال و5 نوق أو نوق. ليس فيما دون 5 ذود صدقة. فإذا نصاب الإبل 5 من الإبل. ولحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، أجمع صدقات أهل اليمن أي الزكاة، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحقيقة هذا الباب بالذات يحتاج للحفظ، لابد فيه من الحفظ، حفظ بعض المصطلحات متعلقة بأعمار أنواع معينة من البهائم، وأيضا حفظ مقدار الفئات، الفئات ويعني في الزكاة وما يجب في كل عدد من هذه الأعداد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني في مصطلحات مهمة جدا، من يدرس هذا الباب أن يحفظها ويتقن مدلولها، كالتبيع والمسنة والجذعة والثنية وبنت المخاط وبنت اللبون وابن اللبون والحقة. هذه المصطلحات هي عدة الشغل في زكاة الأنعام عشان تقدر تستوعب القضايا جيدا. حمدك الله، لابد من إتقان معاني هذه المصطلحات. يقول ولحديث معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي في الإبل 5، في البقر والجاموس 30، وفي الغنم 40. ثانيا، أن يحول على الأنعام حول عربي كامل عند مالكها وهي نصاب. يعني متى ما بلغت النصاب لابد أن يبدأ يحسب سنة هجرية كاملة، كما ذكرنا الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الشرط الثالث، أن تكون سائمة. حتى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام يشترط أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى الكلأ المباح، ترعى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره. يكون في كل السنة بتأكل من الكلأ المباح في الصحراء مثلا، أو في معظم السنة. والكلأ المباح كما قال هنا هو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره. السائمة من حيث اللغة هي الراعية التي ترعى، وشرعا هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام. يبقى ده تعريف السائمة شرعا في هذا الباب بالذات. السائمة شرعا هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن. يبقى لابد من أن يكون هذا الرعي بقصد معين، صاحبها يطلقها في المراعي في الصحراء مثلا، حيث الحشائش لا تكون ملكا لأحد، ولا هي في أرض أحد، ولا هو زرعها، وإنما هي نبتت بفعل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأدب، أن نقول أنها بفعل الله، خلاف يعني بعض الناس يعبرون عن مثل هذا الزرع بأنه إيه، نبات شيطاني والعياذ بالله. زرع كيف شيطاني؟ فهو نبت بفعل الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون هذا الرعي وهذا الثوم بنية لقصد الدر، اللبن مثلا أو النسل أو الزيادة أو السمن. السمن فالثوم لا يعتبر إلا لقصد الدر والنسل والسمن والزيادة. فلو أسامها، لو أسامها لأجل استعملها في ماذا بقى؟ لأجل أن يحمل عليها، أو ليركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه، لم يكن فيها زكاة رغم أنها سائمة. لكن حتى تكون سائمة تجب فيها الزكاة، أو معنى الثوم الذي هو أحد شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، هو أن تكتفي بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن. لكن إن كان أسامها ليحمل عليها أو ليركبها أو ليأكل لحمها هو وأضيافه، لم يكن فيها زكاة، لأنها صرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي. أصبح انتفاع شخصي، هيأكل لحومها أو غير ذلك من الأسباب. إذن السائمة هي التي ترعى في كلاء مباح. الوصف اللي هو مقابل السائمة بقى، السائمة يقابلها إيه؟ معلوفة. تمام، السائمة يقابلها المعلوفة، وهي التي يتكلف صاحبها علفها، يتكلف صاحبها علفها. يشترط أن يكون ثومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن للأكثر حكم الكل. ولا تخلو سائمة أن تعلف في بعض أيام السنة لعدم الكلأ أو لقلته أو لأي ظرف طارئ، فأدير الحكم على الأغلب. فالعبرة لكي تكون سائمة أن يكون هذا الثوم والرعي هو في أكثر أيام السنة لا في جميع أيامها. ما هي الحكمة في اشتراط الثوم في وجوب زكاة بهيمة الأنعام؟ الحكمة هي أن الزكاة وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه. الزكاة وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه، كما لاحظنا في زكاة الزروع والثمار كيف أن قدر الزكاة يختلف حسب المشقة. لو كانت تسقى بماء المطر أو غير ذلك من الصور التي ذكرناها الأسبوع الماضي فتكون الزكاة يعني أقل مما لو كان هو يتكلف يعني السقي. كذلك هنا الزكاة اشترط في زكاة بهيمة الأنعام السوم بالمعنى الذي ذكرناه، لأن الزكاة وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه. ما هو الذي يسهل على النفوس إخراجه؟ هو العفو. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو، يعني بعد ما يخرج نفقة بيته وأهله وأولاده وما يلزمه من أساسيات الحياة فيخرج العفو، فما لأنه عفو يسهل الإنسان أن يخرجه. واضح؟ والله سبحانه وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف، وقال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فهذا العفو ما فضل عن الحاجات الأصلية، هذا هو الذي يسهل على النفس أن تخرجه. والعفو إنما يكون فيما قلت مؤنته وكثر نماؤه، ما بيتكلفش فيه كتير وبيجيب له خير كثير أو ريع كثير. فطبعا ده بيبقى يسهل الإنسان أنه هو يخرج يعني زكاته، فهذا يكون فيما قلت مؤنته وكثر نماؤه. وهذا لا يتفق إلا في السائمة. السائمة ما بتكلفوش كتير لأن بترعى في كلاء مباح، ومع ذلك نماؤها كثير، فبالتالي نفسه تطوعه أن يخرج الزكاة عن طيب نفس، فهذا لا يتفق إلا في السائمة. أما المعلوفة فتكثر مؤنتها ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها. إذن الشرط الثالث يقول أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلاء المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. وفي صدقة الغنم إعراب في سائمتها بدل اشتمال. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثر فليست سائمة ولا زكاة فيها. طبعا يعني في الحديثين كما ترون خاصة بالذكر وفي صدقة الغنم في سائمتها، إشارة إلى شرط السوم. وفي الحديث الآخر وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. استدلال هنا بإيه؟ من ناحية الأصولية بما يستدل هنا. طيب أي نوع مفهوم مخالفة؟ كمل جميلك. أي نوع من مفهوم مخالفة؟ لا ما تقول كلمة فنية، اصطلاح فني. مفهوم الصفة، هو هنا بيستدل بإيه؟ بمفهوم الصفة. فإن ذكر الثوم هنا لابد له من فائدة، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدقة الغنم في سائمتها، لماذا قال في سائمتها؟ وكذلك قال وفي كل إبل سائمة، وصفها بأنها سائمة، فذكر الثوم هنا لابد له من فائدة، وهو أن للثوم المذكور حكما يخالف المسكوت عنه. قال الخطابي لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه. يبقى الزكاة هتكون في مين؟ في السائمة، ولا تجب في غير السائمة اللي هي المعلوفة. فده استدلال بمفهوم الايه؟ الصفة. ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق على فها نماءها. صحيح المعلوفة بقى فيه نماء، لكن في مقابله فيه نفقة اللي هي العلف، إلا أن يعدها للتجارة. لكن لو المعلوفة بيعدها للتجارة مش الاستعمال الشخصي، يأكل لحمها ونحو ذلك، لا. لكن إذا كانت المعلوفة يعدها للتجارة فهنا حتكون فيها زكاة الايه؟ التجارة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، استدلوا هنا بمفهوم الصفة فاشترطوا في وجوب زكاة بهيمة الأنعام جملة شروط، من ضمنها شرط إيه؟ أن تكون سائمة بالمعنى الذي ذكرناه. لكن أوجب ربيعة ومالك والليث الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم كما في السائمة سواء بسواء، وأجابوا بأن ذكر السوم خرج مخرج الغالب، إن السوم هنا مش مذكور لتخصيص السائمة بوجوب الزكاة، وإنما لأن غالب هذه البهائم إنما هي تسام ولا تعلف، خرج مخرج الغالب. هذا جوابهم عن إيه؟ تخصيص السائمة في الحديث. طبعا ما دمنا ذكرنا موضوع مفهوم الصفة نوضحه بصورة يعني أكثر، فمفهوم الصفة هو من أنواع مفهوم المخالفة، بل هو أهم أنواع مفهوم المخالفة. ومفهوم الصفة هو دلالة النص على ثبوت خلاف حكم المقيد بوصف لمن انتفى عنه ذلك الوصف. مفهوم الصفة دلالة النص على ثبوت خلاف الحكم المقيد بالوصف لمن انتفى عنه ذلك الوصف. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد اللي هو المماطلة، إنسان يبقى عليه دين وحضر الأجل وعنده ما يسدد الدين فيماطل ويسوف ويخلف الموعد السداد ويهرب من إيه؟ صاحب الدين. فمثل هذا لي المماطلة يعاقب إيه؟ بأنه يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فمفهوم الحديث إيه؟ من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته لأنه معسر معذور، فهنا الذم متوجه. فلما الاستدلال هنا بإيه؟ بمفهوم الصفة، ده واجد، فلي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذن غير أو من ليس بواجد لا يحل عرضه ولا عقوبة. عرض يعني شكوى، يعني أن يشتكيه إلى القاضي ويتكلم أنه يفعل به كذا. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. فقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مفهوم الصفة هنا يفيد إيه؟ أنه لا يجوز الزواج بالفتيات الكتابيات، الإماء الإيه؟ الكتابيات. فالإيمان قيد إن بنى عليه حكم الحل، فإذا انتفى هذا القيد انتفى الحل بانتفائه، ده مفهوم الصفة. فقال أو ذكر العلماء أن ذكر الثوم لابد له من فائدة يعتد بها، ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم خص الثوم بذات السائمة؟ فلابد من اعتبار أنه ورد لفائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن اللغو. والمتبادر منه أن للمذكور حكما يخالف المسكوت عنه، وقد ثبت عن أهل اللغة العمل بمفهوم الصفة كما نقله أهل الأصول، فيفيد أن التخصيص به مقصود للبلغاء في كلامهم، فكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم به أجدر. وفي البخاري: وفي صدقة الغنم في سائمتها. وما ورد من أحاديث مطلقة عن ذكر الثوم فهي محمولة على الأحاديث المقيدة. هذا توضيح لاختلاف العلماء في هذا الشرط، شرط الثوم، وأن هذا الاختلاف مبني على الاحتجاج بمفهوم الصفة. الشرط الرابع: ألا تكون عاملة. ألا تكون البهائم عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول. طيب هذا الشرط بيتحقق في إيه بقى؟ في إيه من بهائم الأنعام؟ ألا تكون عاملة؟ إيه اللي بيشتغل؟ الإيه؟ الإبل والبقر. هل الأغنام بتكون عاملة؟ ما تكون عاملة. فهذا الشرط إنما هو يطلب فين؟ الإبل والبقر، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، دي العاملة. فلو كانت عاملة يبقى ما فيش فيها زكاة، لأن طبعا الشيء إذا علق على عدة شروط فلو تخلف منها شرط واحد تنتفي ماهيته أو لا يصح. يعني ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، إذا كانت عاملة ليس فيها زكاة، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى وجوب الزكاة في البقر والإبل عاملة أو غير عاملة. واضح؟ دليل الإمام مالك. لكن العلماء استنكروا مذهب الإمام مالك في هذه القضية. الإمام مالك قال إيه؟ الزكاة تجب فيها في الإبل والبقر حتى لو كانت عاملة. الإمام الثوري سفيان الثوري علق على قول مالك وقال: ما ظننت أن أحدا يقول هذا. وقال ابن عبد السلام المالكي: ومذهب المخالف هو الذي تركن إليه النفس، وهو اشترط ألا تكون عاملة. أما إذا أعدت للكراء، إذا أعدت للكراء بأجرها للآخرين، فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول. المسألة الثانية في قدر الواجب في زكاة بهيمة الأنعام. أولا: قدر الواجب في الإبل. يقول: ومقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة جذعة. والجذع الصغير السن، وهو من الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية. هذا هو الجذع. فلو واحد عنده خمس جمال، خمس من الإبل، يجب عليه أن يخرج شاة جذعة، يعني تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. وطبعا شاة يبقى من الضأن تكون جذعة، أما إذا كانت من المعز فتكون ثانية، والثانية ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. ومقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة جذعة من الضأن أو ثانية من المعز، يبقى ده في الخمس. طيب في العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل. يخرج بنت مخاض من الإبل. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت، أن عدت سنة فالأم في الغالب بتكون حملت، فهي ماخض أي حامل. فإن لم يجدها، إن لم يجد بنت مخاض من الإبل، أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب، فهي ذات لبن. وفي 36 إلى 45 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 إلى 60 حقة، يخرج حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني يلقحها. وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل فسميت إيه؟ حقة. وفي 61 إلى 75 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في 5، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته. وفي 76 إلى 90 بنت لبون، وفي 91 إلى 120 حقتان. فإن زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. ثم ذكر الجدول يفصل هذا الكلام، يعني من 5 إلى 9 المقدار الواجب شاة، يعني فالزكاة هنا بإيه؟ بتبقى فيه عبارة عن طبقات يعني أو فئات، فئات يعني واحد عنده 4 جمال ما عليهوش زكاة، لكن وصل 5 يخرج إيه؟ شاة. وصل 9 شاة. طيب من 10 إلى 14 شاة تاني، من 15 إلى 19 3 شياة، من 20 إلى 24 4 شياة، من 25 إلى 35 بنت مخاض، 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جذعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، 91 إلى 120 حقتان. أما قدر الواجب في البقر فيجب في 30 بقرة إلى 39، يبقى النصاب هنا في البقر إيه؟ يبدأ من 30 بقرة. لو عنده 29 بقرة ليس عليه زكاة، لكن من أول 30 إلى 39 تبيع، التبيع ما تم له سنة ودخل في الثانية، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. طيب 40 إلى 59 يخرج إيه؟ مسنة، يجب على أن يخرج مسنة، وهي ما تم لها سنتان وسميت، وطبعا وطعنت في الثالثة، وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان. وفي 60 إلى 69 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه: فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. أما قدر الواجب في الغنم فيجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة، يبقى 40 إلى 120 إيه؟ يخرج شاة. وفي 121 إلى 200 شاتان، وفي 201 إلى 300 3 شياة، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت، وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. والجدول يبين ذلك، يعني لو واحد عنده 39 شاة لا زكاة عليه، لكن إذا وصلت 40 يبقى هي طبقات، من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 3 شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. المسألة الثالثة في صفة الواجب: وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، ولذلك حدد الواجب في الزكاة أن يكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقل منها، لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها، لأنه إجحاف بالأغنياء. فمن يشترط فيما يخرجه من بهيمة الأنعام أو ما يقبله المصدق أن يكون إيه؟ السلامة من العيوب، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فالسلامة من عيوب العيب هو ما يثبت به الرد في البيعة، أو العيب هو ما يمنع الإجزاء في الأضحية. يقول: ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربا وهي التي تربي ولدها، لأنها كانت تربي ولدها أو ترتعه تفرق بينها وبين ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الفحل المعدة للضراب للتبطيح يعني، ولا حزرات المال وهي خيارها التي تحزرها العين. لماذا تحزرها العين؟ لحسنها، لحسنها، لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أمواله. تروى أيضا بالراء، ولا هي إيه؟ ولا حرزات المال، حرزات، لأن صاحبها يحرزها ويصونها. أما الرواية المشهورة فهي بتقديم الزاي على الراء، حزرات المال أي خيار المال. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعامله سفيان: كل قومك إن ندع لكم الربا التي تربي ولدها، والماخض الحامل، وذات اللحم، وفحل الغنم اللي هو بيكون للضراب، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. السؤال الآن: هل هناك حالة يجوز فيها أخذ المعيبة؟ أنا سمعت حاجة هنا، كله معيب. صحيح صحيح، يعني يجوز أخذ المعيب في حالة واحدة، وهي أن يكون المال المزكى كله بهذه الصفة من العيب. ففي هذه الحالة لا يكلف المصدق الذي يجمع الزكاة، لا يكلف الشخص صاحب الزكاة أن يشتري سليمة من خارج ماله، ما دام هو كل ماله، كل المال معيب يخرج مما عنده. في هذه الحالة دي تستثنى من قبول الإيه؟ المعيبة، لأن كل ماله معيب. المسألة الرابعة: في الخلطة في بهيمة الأنعام، وهي على نوعين: النوع الأول خلطة أعيان، والنوع الثاني خلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط. هذان النوعان من الخلطة، خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف، تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا. إذا كان مجموع المالين نصابا يبقى بنعمله على أنه إيه؟ مال واحد، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، حتى عمل كمال واحد لابد أن الاثنين يكونوا من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة، فننظر فقط إلى نصيب الإيه؟ المسلم، فلا تصح الخلطة في هذه الحالة ولا تؤثر إذا كان أحد الخليطين من غير أهل وجوب الزكاة. يشترط أيضا أن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، بيباتوا مع بعض، البهائم كلها تجمع في مكان واحد ويشترك في المسرح فيسرحن جميعا، وفي النهار تخرج للراعي مع بعضها ويرجعن جميعا، والمحلب والمرعى كل مشترك، والفحل أيضا يكون فحل الضراب واحدا مشتركا لها جميعا. فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. طيب مثال الجمع بين المتفرق، يبقى دي المقصود بالخلطة. الحديث يقول لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف يجمع بين متفرق؟ هناك ثلاثة أشخاص كل واحد يملك 40 من الغنم، يبقى مجموع الغنم هنا كم؟ 120. لو اعتبرنا كل واحد على حدة، هي كلمة لوحده دي أظن ضعيفة شوية، يقول فلو اعتبرنا كل واحد لوحده، لا على حدة، ولا وجب عليهم كم؟ 3 شياه. طيب لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة، فهنا جمعوا بين متفرق، جمعوا الثلاثة يبقى 120 حيجي واحدة، فجمعوا بين متفرق خشية الصدقة، فجمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم 3 شياه بل واحدة. فهنا ننتبه لهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق، فتخرج هنا 3 شياه. طيب العكس بقى اللي هو ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مثال التفريق بين مجتمع شخص عنده 40 شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة، لكنها لو جمعها بتكون إيه فيها الزكاة، فهذا أيضا منهي عنه لأنه يفعل ذلك خشية الصدقة، فلا يفرق بين مجتمع خشية أن تجب فيها الزكاة. الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر والفطرة أيضا قال لها الفطرة، وفيه مسائل سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، يعني زكاة الفطر متعلقة بإيه؟ بالرؤوس والأشخاص، فهي زكاة عن نفس والبدن لا علاقة لها بالمال. المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك، يقول زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآنف الذكر. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره. ومن دقة المصنف هنا أنه قال يستحب، لأن جمهور العلماء يذهب إلى أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين حتى لو بلغ 120 يوم فما فوق فلا تجب. لكن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه إذا أكمل الجنين 20 و100 يوم قبل طلوع فجر ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه، واستدل بأن الجنين يقع عليه اسم صغير، واضح؟ وهذا طبعا فيه نظر، والراجح مذهب الجمهور. لكن لماذا قال هنا يستحب؟ لأن هكذا كان شأن السلف، وخاصة ثبت أن ذلك ثبت عن عثمان أنه كان يخرج زكاة عن الجنين الذي تجاوز 20 و100 يوم. قال أبو قلابة كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه، وما روي عن عثمان لا يدل على أكثر من الاستحباب وليس الوجوب، وكان الإمام أحمد يستحبه ولا يوجبه الإخراج عن الجنين الذي بلغ 20 و100 يوم. ويجب أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، وبعض العلماء يذهب إلى أن الزوجة تخرج من مال نفسها الله تعالى أعلم، وكذا العبد يخرج عن العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. وبهذا من هذا نفهم أنه إيه؟ أنه تجب على الفقير، لأن يعني ممكن أن واحد يكون فقير وعنده قوت يكفيه لمدة شهر أو أسبوع أو ثلاث أيام أو كذا، لكن الحد المطلوب هنا أن يعني كل من فضل عن قوته وقوت من تلزم نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته، هذا يجب عليه أن يخرج زكاة الإيه؟ الفطرة. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: الإسلام فلا تجب على الكافر، ثانيا وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. المسألة الثالثة في حكمة وجوبها: من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: أولا تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع في صيامه من اللغو والرفث، ثانيا إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. المسألة الرابعة: مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأقط هو لبن مجفف يابس مستحجر يتخذ من اللبن المخيض، أو أرز أو ذرة أو غير ذلك. فالعبرة أنها تكون حبوب. ليه بنقول حبوب؟ عشان تكال أولا عشان الصاع، ثم إنها تدخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، ولا يجوز إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين. يبقى يعني بعض الناس تقول لو أخرجوها حبوب وكذا، والناس مش في المدن بالذات مش بتطحن لآخره، فيضطر الفخير إن هو إيه يبيعها بثمن بخس. لكن لو قلنا إن الزكاة تجب في الطعام في القوت الغالب، يبقى ما فيش أي إشكال بقى. الإيرادات التي يريدها المخالفون في هذا لا يصير لها أي قيمة. لماذا؟ لأنه هل يوجد أحد لا يأكل أرز أو فاصوليا أو لوبيا أو نحو ذلك من هذه الأطعمة؟ ما فيش حد ما يأكلهاش، وبالتالي نقول طعام. الطعام اللي هو القوت الغالب. هي المسألة مش إن إحنا يعني مسألة حرفية ونتحايل عليها، لا، هي فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. إيه الطعام؟ غالب قوت أهل البلد، يبقى بالتالي ما فيش حد هيستغنى عن هذا الطعام، غالب القوت. يعني مثلا ممكن الزبيب بالنسبة لنا دلوقتي في المدن مش هياش حاجة، يعني إيه بتبقى حاجة كده مش قوت يعني بيعتمد عليه، لكن الرز مثلا ما في أحد يستغنى عنه، فبالتالي الفقير إذا أخذه وادخره سيأكله مش هيبيعه. فموضوع القيمة في الزكاة طبعا من الموضوعات التي ثارت بسببها مشاكل، وكان السبب في أن حصل إثارة لهذا الموضوع في بداية الدعوة. الهدف كان إيه؟ الهدف إن إحنا ننبه الناس إلى أن الأصل هو إخراج الإيه؟ الطعام الأجناس ده الأصل ودي القاعدة واضح. وإن الاستثناء هو إخراج الإيه؟ القيمة الفلوس. لكن الأمر اللي حصل إن كاد الفرع يعود على الأصل بالبطلان لدرجة الناس كانوا إذا قلت لهم اخرجوا الطعام ممكن يضربوك. فالمقصود إيه؟ المقصود إن نصحح بس الأمر، الناس تفهم الأصل هو إخراج الأجناس وإن الفرع هو إخراج القيمة. ده اجتهاد الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة الكبار، مش مقصود فقط إلى اجتهاد عن الراجح. لما نعتقد أن الراجح أنه لابد أن يخرج الأجناس إلا عند الضرورة، يعني واحد الإمام هيطلع المنبر أو الإمام يعني سيصلي العيد، الإمام حضر وحيصلي العيد مثلا على وشك يصلي وهو ما أخرجش الزكاة، في هذه الحالة مش هنقدر نقول له روح يدفع واشتري وفين هشتري منين. ففي هذه الحالة يخرج إيه؟ القيمة حال الضرورة. فالمقصود إن إحنا الناس تلتفت إلى إن الأصل إخراج الأطعمة وأنها تجزئ باتفاق جميع العلماء والأئمة. أما إخراج القيمة فهي تجزئ عند بعض العلماء وليس غيرهم. فالإنسان يعني يلتزم قول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا أخرجت الطعام فقطعا هي مجزئة، أما إذا أخرجت القيمة فتصبح مطالبا عند جمهور العلماء بأنك إيه لابد أن تخرجها لأنها لا تجذبك القيمة. نعم. الحمد لله احنا لا نهاجم أبدا. المذهب إخراج القيمة مذهب البخاري ومذهب عمر بن العزيز مش بس أبي حنيفة. لا احنا ما عندناش حد يقدر اللي يتطاول على حد من الأئمة بنطرده في الشارع. ما عندناش حد، ما حصلتش ان عندناش حد أبدا يتطاول على العلماء أبدا يعني. هذا شيء غير مسموح به. احنا المسجد بتاعنا اسمه مسجد أبي حنيفة. هو اللي اختلف مع واحد يتطاول عليه، هذه ما هي أخلاق الإسلام. مذهب إخراج القيمة مذهب الإمام البخاري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وليس هؤلاء فقط، مجموعة أخرى من الأئمة. فالمسألة هي مسألة اجتهادية، لكن المقصود أن مش عايزين الفرع نبطل الأصل بحيث تطوى هذه السنة وهذه الفريضة في عالم النسيان يتنسى، حتى أن الناس تنكر على من يخرج الإيه؟ الطعام، في حين ذا لا جزء انكره على الإطلاق لأنه بإجماع جميع علماء الطعام يجزئ. الخلاف في مسألة الإيه؟ القيمة. ده اللي احنا كنا عايزين ندخله في دائرة الاهتمام عشان الناس تصحح الأوضاع، نعود نعرف الأصل ونعرف الإيه؟ الفرع. المسألة الخامسة، في وقت وجوبها وإخراجها تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى إيه؟ ده وقت أفضل أوقات إخراجها أن تكون قبل خروج الإيه؟ الناس إلى الصلاة، يعني من أول طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد. طبعا هذا هو أفضل، لكن هل هو متاح في أزمانية؟ قد يكون إنسان في بعض الأماكن بالعكس ممكن ما يقدرش يؤديها في هذه الحالة، لأنه ما يجد يصعب يوصل للفقراء ويبقى فيه مخاطرة أنه مش هيقدر يطلعها. ظروفنا دلوقتي مش زي زمان، يعني الناس زمان كان بعد صلاة الفجر دي المجتمع يضج بالحياة والحركة، دلوقتي ما بتلاقيش حد في الشوارع علشان ايه تديله الزكاة. فاحتياطي لو كان انت هتأخرها عشان لوقت الفضيلة وفي سبيل تحصيل الفضيلة في مخاطرة انك لا تؤدي الواجب، يبقى ايه اديها في وقت الايه الجواز. اما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم او يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك. تعرفون حديث أبي هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة الفطر، فجاء الشيطان وإيه صرخ منه بعض التمر وهكذا، فمعنى أنها كانت مجموعة. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الباب السادس في أهل الزكاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: من هم أهل الزكاة ودليل ذلك؟ أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طبعا هذه في الآية 60 في سورة التوبة، قبلها مباشرة ذكر الله سبحانه وتعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فكانوا يلمزون المؤمنين ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات. فمن أجل ذلك بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره عز وجل. فجاءت هذه الآية مصدرة بأقوى أدوات الحصر: إنما وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، وهذا يدل على شدة عناية الشريعة بمصارف الزكاة. لابد من التدقيق أن الزكاة تخرج إلى هؤلاء الأصناف فقط، لأن هنا استعملت أقوى أدوات الحصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. إيضاح هذه الأصناف كما يلي: أولا، الفقراء جمع فقير، وهو من ليس يديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، وبألا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. الثاني، المساكين. هو الحقيقة في كتب مستقلة بتفصل أحكام الفقراء والمساكين، وهذا الموضوع لو فصلنا فيه الموضوع سيطول جدا منا، الموضوع مهم جدا، لكن نحاول قدر المستطاع أن نختصر، لأننا مطالبون بزيادة معدل إنهاء الكتاب شوية. فهناك كتاب اسمه فقه الفقراء والمساكين للخرشي، وهناك كتاب أحكام الفقير والمسكين لبازمول، ممكن مراجعة التفاصيل فيها. النوع الثاني، المساكين، جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف. المسألة بقى إيه؟ الفقراء والمساكين دي في بحوث كثير جدا فيها: من أشد حاجة، هو الفقير أم المسكين؟ دي يعني مسألة معروفة. المساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته، لكن الفقير إيه؟ إما لا يجد شيئا، وإما يجد أقل من نصف الكفاية. علشان ما تنسوش، افتكروا دائما الآية في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، واضح؟ فكانوا يملكون السفينة لكن كانت لا تكفيهم يعني نفقتهم. فالمساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. النوع الثالث، العاملون عليها، جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا. العاملون عليها حتى لو غني، لأن ده موظف متفرغ لهذا ودي مرتبه، واضح؟ فيعني العاملون عليها حتى لو كان غنيا يعطى. يعطى إيه بقى؟ ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقها. النوع الرابع المؤلفة قلوبهم. فضيلة الدكتور عمر سليمان أشكر له رسالة مستقلة اسمها تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات، فممكن قراءتها للتوسع في مثل هذه المسألة. النوع الرابع من مستحق الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهونين في عباداتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم أو كف أذاهم. المصرف الخامس في الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق، أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته، يعني الأقساط، الأقساط التي يؤديها إلى سيده كي يعتق في النهاية، ليصبح حرا نافذ التصرف وعضا نافعا في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل. وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. المصرف السادس الغارمون جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البيت، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. قبيلتان مثلا يحصل بينهم مقتلة، يتنازعون على أشياء معينة، أموال أو نحو ذلك، فيدخل هو بماله ليصلح بينهم ويخمد الفتنة حتى لو كان غنيا، وأعطى في الإصلاح ذات البين فإنه يأخذ من الزكاة هذا الذي بذله. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. المصرف السابع في سبيل الله، وطبعا هذا المصرف ده محل معركة، معركة كبيرة جدا بين العلماء بالذات المعاصرين وجمهور علماء السلف الذين اعتمد رأيهم هنا. فالحقيقة وقتنا ما يسمح للتفصيل، لأن مسألة كبيرة، مسألة في سبيل الله من المعارك العلمية، لكن هنا أخذ بقول جمهور العلماء وعامة السلف، وهو أن مصرف في سبيل الله المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون، يعني الجندي اللي بيجاهد لكن ملوش مرتب، ليس له مرتب، متطوع. ففي سبيل الله المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة سواء أكانوا أغنياء أم فقراء. المصرف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه. فابن السبيل هو الشخص الذي يسافر ويجتاز من بلد إلى بلد، والسبيل هو الطريق، ونسب المسافر إليها ابن السبيل. ابن السبيل نسب إليه بهذه الطريقة لملازمته إياها ومروره عليها، كذلك تفعل العرب، تسمي الملازم لشيء يعرف به ابنه. والمراد به الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. واحد ضاعت منه الأموال، سرقت، تلفت، وليس معه مال، هو غني في، هو مليونير في بلده، لكن هو الآن مغترب وما معه مال، يريد أن يعود إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، لأن عدم وجود المال كالعدم، يعني معاه مال بس لا يستطيع أن إيه يستفيد منه. يمكن دلوقتي في وسائل أخرى تسهل الإنسان ممكن يحصل على مال، لكن ندرس المسألة في حالتها الأصلية. الحديث يقول لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. وروى الطبري عن مجاهد قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان منقطعا به. وعن ابن زيد قال: ابن السبيل المسافر سواء كان غنيا أو فقيرا إذا أصيبت نفقته أو فقدت أو أصابها شيء أو لم يكن معه شيء فحقه واجب. اختلف العلماء في من ينطبق عليه وصف ابن السبيل على قولين. الأول هو قول جمهور العلماء أنه المسافر المنقطع به في سفره فيعطى ما يرجع به إلى بلده، هذا قول الأحناف والمالكية والحنابلة. القول الثاني للشافعي قالوا إن ابن السبيل يشمل الغريب المنقطع والمنشئ للسفر من بلده ويدفع إليهما ما يحتاجان إليه لذهابهما وعودهما لأنه يريد السفر لغير معصية فأشبه المجتاز. فالمنشئ للسفر هو لسه في بلده لا يدخل في وصف ابن السبيل، لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها، فمن لم يحصل في الطريق لا يكون ابن سبيل، كما لا يصير كذلك بالعزيمة، كما لا يكون مسافرا بالعزيمة، لابد أن يسافر بالفعل. ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله، فوجب أن يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره، وإنما يعطى وله اليسار في بلده لأنه عاجز عن الوصول إليه والانتفاع به، فهو كالمعدوم في حقه. اشترط العلماء بعض الشروط لإعطاء ابن السبيل من مال الزكاة. أولا أن يكون محتاجا إلى ما يوصله إلى وطنه، لأن المقصود هو إنما إيصاله إلى بلده، ولا يمنع من ذلك غناؤه في بلده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. ثانيا اشترطوا أن يكون سفره في غير معصية، كمن يسافر لقتل نفس معصومة أو لتجارة محرمة كالخمر، لأن السفر إلى المعصية معصية والقصد من إعطائه إعانته، ولا يعان بمال المسلمين على معصية الله، فينبغي أن يكون سفر إما سفر طاعة كالحج والعمرة أو الجهاد طلب العلم أو زيارة مندوبة كزيارة الوالدين والأقارب، فإنه يعطى من مال الزكاة اتفاقا لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعا. كذلك إذا كان سفره سفرا مباحا كالسفر للتجارة وطلب الرزق فإنه يعطى كذلك عند الجمهور، لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة وبلوغ غرضه الصحيح. وبعض العلماء يقول حتى لو سفر معصية يعطى أيضا من الزكاة ليعود إلى وطنه. الشرط الثالث لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ألا يجد من يقرضه في ذلك الموضع الذي هو فيه. يعني لو كان شخص له في بلده مال يقدر على سداد القرض منه فيقترض من المكان الذي صار فيه ابن سبيل، فيشترط ألا يجد من لا فهو لا يجد شخصا يقرضه في البلد التي هو فيه. في هذه الحالة ده شرط من الإيه من الشروط عند بعض العلماء اشترطه بعض المالكية والشافعية. خالفهم آخرون من علماء المذهبين. رجح القرطبي في تفسير أن ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضه، قال: لأنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله تعالى. لا يلزمه، ما يقدرش أقول له يجب عليك أن تقترض، لأن القرض في نوع من المنة، والإسلام جعل عند المسلم حساسية شديدة من الدين، حساسية شديدة جدا. موضوع الدين ليس بالأمر الهين في الإسلام، موضوع الدين موضوع شديد وحساس جدا. يعني حتى أن الرسول عليه السلام كان أحيانا إذا علم أن على الميت دينا لا يصلي عليه، حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فحقوق الناس والإنسان يشغل ذمته بالدين شيء مش سهل. عشان كده الإنسان إذا كان ليس معه مال أو لا يستطيع الذهاب للحج أو العمرة هو معذور عند الله غير مستطيع لمن استطاع إليه سبيله. فبعض الناس بيقترض عشان يحج أو يعتمر، هو شعور طيب منه حرصه على أداء هذه العبادة، ولكن لو فقه لعلم أنه يعني يقع هنا في مخاطرة شديدة وأن يشغل ذمته بالدين، فموضوع الإنسان في ناس بتستسهل قوي موضوع الاستدانة في اللي أسوأ وفي الأمور التي تستحق والتي لا تستحق. فالمسلم مطالب أن تكون ذمته دائما إيه؟ خالية من حقوق الناس. فانتبهوا يعني لهذا. فبالنسبة للكلام الفقهاء هنا القرطبي يقول إن ابن السبيل يعطى من الزكاة ويلغي شرط إنه يجب أن لا يجد من يقرضه في البلد الذي هو فيه. فبيقول إيه؟ إن ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضه، لأنه في حالة الاقتراض بيجعل الشخص الذي يقرضه منة عليه، في حين إنه إذا أخذ من مال الزكاة هذا جزء، هذا الجزء الذي يأخذ فيه منة لأحد عليه. حذاري أن نفهم هذا، حذاري أن واحد يخرج الزكاة ويحسب أنه عمل خدمة للفقير. أبدا، الزكاة حق، حق يعني بمعنى كلمة حق، مش منة من أحد على أحد. فهنا هي منة الله على العباد، منة الله على العباد. وإذا كنت أنت أعطيت الفقير 1/40 من مالك فتساب لك كم؟ 39. أنت تستمتع من مال الله أيضا ب 39 ضعف. واضح؟ فعايز أقوله أن موضوع المنة هنا يقول لأنه لا يلزم أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله تعالى. نفهم الكلام الجميل ده إيه؟ أن الزكاة ليست منة من أحد اللي هو المتصدق على المستحق، يعني حتى كلمة مستحق حقه، ولذلك لا يجوز تأخير مال الزكاة أبدا. وحضر وقت الزكاة لابد، لأنه لم يعد مالك، لم يعد مالك، هذا حق الفقراء والمساكين ويعني هذه المصارف. هم الإنجليز عندهم حكمة يعني في موضوع الدين، بيقولوا يعني لا، تعرفين الإنجليز بيقولوا سموه حتى معاملة إنجليزية، فهم بينهون عن الاقتراض، فبيقول له يقول لك يعني لا تقرض شخصا ولا تقترض منه، لأنك إذا اقترضت منه فقد جعلته إيه؟ سيدك. إذا اقترضت منه فقد جعلته سيدك، وإذا أقرضته فقد جعلته إيه؟ لا، عدوك، لأنه لو أخل في السداد بتحصل بقى المشحنات وهذه الأشياء. فموضوع الحقيقة المعاملات المادية يعني الإسلام باب الاقتراض هذا هو نوع من الإيثار، يعني عملية القرض والدين، الشخص يقرض الناس مالا فيها نوع من الإيثار، بس الإيثار درجات حسب ظروف كل شخص واستعداده. ممكن واحد يؤثر بماله يتصدق به ومش عايز يرجع له، في واحد تاني لا، ظروفه إن ممكن يتخلى عنه لفترة فقط، سنة سنتين مدة القرض ثم يعود إليه بعد ذلك، هي درجة من الإيثار. فلما الناس مش بتنضبط في أداء الحقوق، أنا أعرف شخص كان هو يعني شخص رجل طيب من المحسنين وكان يعين الناس، لكن مع كثرة الخذلان وعدم الالتزام حلف ألا يخرج أحدا أبدا. يبقى كل واحد أخل في السداد يكون سبب في فتح هذا الباب من، أو في تعبير أدق في إيه؟ إغلاق باب الخير. واضح؟ فموضوع الدين إنسان لا يلجأ للدين إلا إذا كان فعلا في حاجة جدة في غاية الجدية، ثم يجب أن يسدد وأن يوفي. بعض الناس يقول يحضر الأجل ومعاه فلوس، يقول لك إيه؟ لا، طب ما أنا هستثمرها وسد من الأرباح بتاعتها. طيب يا أخي، ما أنت لو حضر الأجل ما صاحبها أولى أن هو اللي يستثمرها. واضح؟ فأحضرت الأنفس الشح. فعايزين موضوع المعاملات المادية نرجع تاني لأخلاق السلف في المعاملات المادية فيما بينها، حتى لو تسد أبواب الخير على الناس ويجودون بمثل هذه المعونة. خلاصة الكلام، نفهم من كلام القرطبي رحمه الله تعالى أن الزكاة ليس فيها منا من أحد، الزكاة حق للفقير والمسكين والباقي حق، بمعنى حق يعني إنه ماله، ولذلك لا يجوز أبدا أن تؤخر، يجب إخراج الزكاة على الفور، متى حضر وقتها يجب إخراجها فورا، لأنه لم يعد مالك، هذه أمانة الإيه؟ حق الفقراء والمساكين. يقول القرطبي إن ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضه، لأنه لا يلزم أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله تعالى. وقال النووي: لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته لم يلزمه أن يقترض منه، بل يجوز صرف الزكاة إليه. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، لأن الله أمر بإعطائه ولم يرد ما يمنع من ذلك ولو وجد من يقرضه. إذن اشتراط أنه إذا لم يجد من يقرضه فيه نظر. ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة والأجرة ما يكفيه في مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده، لأن فيه إعانة على السفر المباح لبلوغ الغرض الصحيح. مسألة ثانية: في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة. الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم: أولا الأغنياء، والأقوياء المكتسبون. الأغنياء والأقوياء المكتسبون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها، أي في الزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم. والقادر على الكسب، يعني هو قادر على كسب شخص آخر بقى، يعني القادر على الكسب في حكم الغني، لأنه بيقدر يعني إيه، عنده صحة وقوة يستطيع أن يتكسب، فلا حظ له في الزكاة. مش شرط يبقى عنده مال، لكن عنده قدرة على الكسب. الصحة أهم من المال، فهذا قادر، شاب فتي يستطيع أن يعمل، يعني إيه، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. لكن لو كان هناك شخص قادر على الكسب لكنه متفرغ لطلب العلم الشرعي، في مثل هذه الحالة القادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد، بخلاف العالم فإنه ينفع الناس. فالزكاة تخرج لمن يحتاج من المسلمين ولمن يحتاج إليه المسلمون. النوع الثاني ممن لا يجوز صرف الزكاة لهم: الأصول والفروع، الأولاد الأبناء يعني، والفروع، الأصول أقصد الأب أو الأم، والفروع المعروفة والزوجة، الذين تجب نفقتهم عليه ما دام هو في حالة يجب أن ينفق عليه. ففي هذه الحالة ما ينفعش يدفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته، لأنه بهذه الطريقة بيأخذ يعني بيخرج الزكاة من جيبه ثم يدخلها في الجيب الآخر، خرجت من ذمته ثم يعودها إلى ذمته كأنه بيؤديها إلى نفسه. واضح؟ فالأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم، كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطها عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. ثالثا الكفار غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة. طبعا الزكاة هنا مقصود بها سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم. ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. لكن إمتى نعطي الكافر؟ لو كان مؤلفا قلبه. أيضا ممن لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكراما لهم لشرفهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها، أو في رواية أخرى: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. اتفق جمهور العلماء على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم، وهم خمس بطون: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث ابن عبد المطلب. فيقول عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب ابن عبد مناف لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيهم بنو المطلب، لكن خرج بنو هاشم لحديث إيه؟ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، فيجب أن يختص المنع بآل محمد عليه الصلاة والسلام. وأجيب بحديث إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وهذا رواه البخاري، يعني مسألة فيها خلاف، لكنه هنا رجح أنهم بنو هاشم فقط. الله تعالى أعلم. طبعا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزيه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الأوساخ. وإنما سميت أوساخا لأنها طهرة لأموال الناس ونفوسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يعني هذه كلمة تقال للصبي إذا تناول ما يستقذر، كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهذا متفق عليه. ولمسلم: إن لا تحل لنا الصدقة، يعني الرسول قال هذا للحسن. وروي عن أبي يوسف أن زكاة الهاشمي تحل للهاشمي. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، يعني يأخذ زكاة الهاشمي مثله. السؤال الآن: الشرع الشريف حرم أموال الزكاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل آل البيت ليس لهم مصدر آخر من الأموال التي تأتي للمسلمين؟ الخمس. فطبعا هنا سؤال بقى، يعني هم حرموا من جهة ومنحوا من جهة أخرى، الخمس، خمس المغانم والفيء. طيب السؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما هو الحكم إذا منع بنو هاشم حقهم من الغنائم والفيء بأن انقطع حق ذوي القربى؟ يقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. قال مجاهد: علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وقال بعض المالكية: محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوه من هذا المال الذي أحله الله لهم الغنائم أو الفيء، فإن لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز أخذ بني هاشم من زكاة الناس إذا منعوا من خمس الغنائم والفيء، لأنه محل حاجة وضرورة. ويرى الجمهور عدم جواز إعطائهم وإن منعوا الخمس، لأن الزكاة إنما حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس. الفريق الآخر اللي بيبيح إعطائهم في حالة حرمانهم من الخمس يقول لا، يعني حرمت عليهم الزكاة مش فقط لشرفهم وقربهم من الرسول عليه السلام، لكن لأجل دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له، حتى اشترك في ذلك مسلمهم وكافرهم. بمناسبة إيه بقى؟ الشعب. حوصروا في الشعب 3 سنوات وصبروا على الأذى والجوع ووقفوا في وجه قريش. طيب، من الناس الذين لا تخرج إليهم الزكاة أيضا موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرنا القسم الرابع، من لا يجوز لهم، لا يحل لهم مال الزكاة، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. طيب، كذلك موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة لهم، لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. وموالي القوم عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم يعني حكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم. إذن من هم الموالي؟ الموالي هم من اعتقهم هاشمي، أي واحد من بني هاشم واعتق عبدا فيصبح هو إيه؟ مولاه. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، وهو الأصح في مذهب مالك والشافعي، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها، قال لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، وانطلق فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم. فأبو رافع هذا أصلا هو إيه؟ اسمه أسلم، كان مولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك قال له إيه لما بيسأله إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم، يعني حكمهم. فهذا يدل على تحريم الزكاة على موالي بني هاشم ولو كان ذلك على جهة العمالة. ورواية الثانية عن مالك والشافعي أنها تحل لهم، وروي ذلك عن غيرهما، قال ابن قدامة في المغني، وقال أكثر العلماء يجوز إعطاء الزكاة لمن؟ لموالي بني هاشم، لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس، لأن علة التحريم مفقودة فيهم وهي الشرف بالنسب. وجيب عن ذلك بدلالة الحديث المتقدم على تحريمها عليهم، ولأنهم ممن يرثه بنو هاشم بالتعصيب مش في الميراث بالولاء، فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم. وقولهم إنهم ليسوا بقرابة، قلنا هم بمنزلة القرابة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، وقال صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم كما في البخاري، وثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة، فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم. قولهم إن علة التحريم مفقودة فيهم وهي الشرف، الجواب جذب الخبر بدفع ذلك، لو حديث أبي رافع لما كان يعني عاملا على الصدقة وسأل الرسول فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم، يعني لا تحل لك أيضا. قال القرطبي وشذ بعض أهل العلم فقال إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات، وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لأبي رافع مولاه وإن مولى القوم منهم، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. نناقش هنا المسألة أي القسم السادس، العبد. فلا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده، ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته حتى يعجل له الإيه؟ العتق. والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم. المسألة الثالثة، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقول تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخره بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها. طبعا هذه المسألة وهي مسألة هل يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية أم يجوز صرفها إلى واحد منهم، كما أشار هنا اختلف العلماء في ذلك، فالشافعية ذهبوا إلى أنه يجب أن يسوي بين الأصناف الثمانية في السهام، ولا يفضل صنف على صنف، لأن الله تعالى سوى بينهم، وهذه رواية عن أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب استيعاب الصدقة في جميع الأصناف، بل يجوز الاقتصار على واحد منهم، وهو ما نقل عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من السلف والخلف، وحكي إجماع الصحابة عليه، وأنه لا يعلم لهم مخالف فيه. قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم، بل قالوا له صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف. واستحب مالك صرفها إلى أمسهم حاجة، وقال إبراهيم النخعي إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى جنس واحد، وإلا وجب استيعاب الأصناف. سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أن اللفظ يعارض المعنى، في تعارض بين اللفظ وبين المعنى. اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فاللفظ يقتضي أن تصرف فيهم جميعا، أما المعنى فيقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة، إذ إن المقصود من صرف الزكاة سد خلة المحتاج، فكان تعدادهم في الآية إنما هو لتمييز الجنس، لتحديد من هي المصارف، ما هي المصارف، وأن الزكاة لا تخرج عنهم إلى غيرهم، لا إيجابا لقسمتها بين الأصناف الثمانية. فالأول أظهر، المذهب الأول هو القلب الشافعي، أظهر من جهة الإيه؟ اللفظ، والثاني أظهر من جهة المعنى. وفصل طبعا الشافعية في هذا، واستدلوا بعدة يعني أدلة، لكن خلاصة الكلام أن العبرة في أخذ الأحكام الشرعية لإيه؟ للمعاني، للمعاني. أما الجمهور فقد استدل على عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في توزيع الزكاة، أولا بقول الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما ذكرش هنا غير الفقراء، خص الفقراء بإيتائهم الزكاة، والصدقة تطلق على الواجبة كما تطلق على المندوبة، فاقتضت الآية صرف الصدقات إلى صنف واحد من المذكورين وهم الفقراء. أيضا قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وذلك يقتضي إعطاء الصدقة لهذين دون غيرهما، وينفي وجوب قسمتها على الثمانية. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا حديث اتفق عليه وعمومه يقتضي جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقراء، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة. كذلك أمر صلى الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى واحد. طيب، ولأنه لا يجب صرفها في جميع الأصناف إذا فرقها الساعي، فكذلك المالك. ولأنه لا يجب عليه تعميم أهل كل صنف بها فجاز الاقتصار على واحد. يعني هو لما بيعطي الفقراء هل يعطي جميع الفقراء؟ طيب الآية بتقول الفقراء، يبقى إذن يعطي جميع الفقراء وجميع المساكين، هل هذا معقول؟ هو لا يستوعب ولا يعم أهل كل صنف، وإنما يعطي إيه؟ واحدا مثلا. فاللام إنما صدقته للفقراء والمساكين إلى آخره هي لبيان المصارف حتى تعرف المصارف وأي صنف أعطيت منها أجزأك. أما ما في الآية من الحصر إنما الصدقات إنما هو لبيان الصرف والمصرف لا لوجوب استيعاب الأصناف الثمانية. إذن الراجح عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في توزيع الزكاة، لكنه مستحب، يستحب لظاهر الآية وخروجا من الخلاف بحسب ما يراه الإمام أو نائبه أو صاحب الزكاة نفسه. مما يدل على ذلك ما روي عن حذيفة قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف منها أعطيت أجزأك. وما روي عن ابن عباس ترجمان القرآن قال: في أيها وضعت أجزأ عنك. وقال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. فقال أبو عبيد: الإمام مخير في الصدقة بين التفريق فيهم جميعا وفي أن يخص بها بعضهم دون بعض إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ومجانبة الهوى والميل عن الحق. كذلك من سوى الإمام بل هو لغيره أوسع إن شاء الله. وأخيرا قال الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية: إن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم بالسوية على السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم، بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه. ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعا، لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم، وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا لو قسم على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا فضلا عن أن يكون عددا. المسألة الأخيرة في كتاب الزكاة مسألة حكم نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر. من بلدها، انتبهوا كلمة بلدها، لأن أهل البلد أولى بالمال من غيرهم. يقول: يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، أي الفقراء والمساكين في كل مكان. نفصل قليلا في هذه المسألة، مسألة حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلدها. فالأصل في الزكاة أن توزع في الإقليم الذي تجبى منه، وهذا متفق عليه في شأن المواشي والزروع والثمار، لأن الزكاة تفرق حيث يوجد المال. واتفقوا أيضا على أن زكاة الفطر توزع حيث يقيم الشخص الذي وجبت عليه. واختلفوا في النقود ونحوها، هل توزع حيث يوجد المال أو حيث يوجد المالك؟ الأشهر الذي عليه الأكثرون أنها تتبع المال للمالك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. وكان السعاة في عهد عمر يجمعون الزكاة ويوزعونها حيث جمعوها، يعني يجمعوا الزكاة في البلد ثم يوزعونها في نفس البلد ثم يعودون إلى المدينة، لا يحملون شيئا غير أحلاسهم التي يتلفعون بها أو عصيهم التي يتوكؤون عليها. ونقل الزكاة من بلد مع حاجة فقرائه مخل بالحكمة التي فرضت لأجلها. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. فالمقصود طبعا من أنها توزع على أهل نفس البلد الذي كان فيه المال، أولا رعاية لحرمة الجوار، ثانيا تنظيما لمحاربة الفقر ومطاردته، وتدريبا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتي. ولأن فقراء كل بلد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال لأنهم يرونه فهم أولى به. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه ولي عاملا على الصدقة من قبل بعض الأمراء في عهد بني أمية، فلما رجع قال الأمير، أمير يزرم كانش عنده فقه كتير، فلما بعته يجيب الزكاة ويجي أو بعته لجمع الزكاة، فلما رجع بيقول له فين المال، أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. يعني الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقراء أهل البلد نفسها، ده الأصل، دي القاعدة الأساسية. فكان العمال عليها أو العاملين عليها كانوا يعملوا إيه؟ يجمعوها من الأغنياء ثم يردونها في الفقراء، في نفس الوقت يخرجوا ما يطلعوا ما يرجعوش المدينة إلا معهم العصيان أو الملابس التي كانوا يلبسونها وهم ذهبوا. قال أبو عبيد رحمه الله: كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها، ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء. وقال أيضا أبو عبيد رحمه الله: فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهلها فقر إليها ردها الإمام إليهم، كما فعل عمر بن عبد العزيز وكما أفتى به سعيد بن جبير، إلا أن إبراهيم النخعي والحسن البصري رخص في الرجل يؤثر بها قرابته. هي فايدة الحب تعلم الفقه إيه؟ إن إحنا نعرف الأساس إيه؟ الأصل، ثم بعد ذلك بتشوف الفرع. فأحيانا يروج القول زي ما قلنا في إخراج المال كده القيمة في زكاة الفطر، بحيث الناس بتستسهل ويظن أنه هو ده ما يفتى به، فكل الناس تستسهل في موضوع نقل الزكاة من البلد إلى غيرها. لا، الأصل كما ذكرنا هو إيه؟ أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الفرع بقى اللي هو استثناء، لو واحد له قرابة فقراء في بلد أخرى فهنا من أجل هذه القرابة دي استثناء رخصة. فإبراهيم والحسن رخص في الرجل يؤثر بها قرابته. قال أبو عبيد: وإنما يجوز هذا للإنسان في خصته وماله، فأما صدقات العوام أي جمهور الأمة التي تليها الأئمة فلا. يعني إمتى ننقلها للأقارب في بلد أخرى لو كانوا فقراء، لو كان مالك أنت، لكن العاملين عليها كوزارة أو ولاية الزكاة تجمع الزكاة لازم تراعي أولا أنها تغني إيه. يعني الأمر في حالة الفردية شخص هو الذي يخرج ماله كما في هذا الزمان، غير لما تكون الدولة هي التي تجمع الزكاة وتخرجها. هناك مبدأ آخر ينبغي أن نركز عليه، وهو أنه وهو جواز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله بالإجماع. لو كل أهل البلد استغنوا لم يبقى فيها فقير ولا مسكين ولا كذا وفي فائض يعني، في هذه الحالة بالإجماع يجوز نقلها. فمن المتفق عليه أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة جاز نقلها إلى غيرهم، إما إلى الإمام ليتصرف فيها حسب الحاجة أو إلى أقرب البلاد إليهم. أما النقل عند عدم استغناء أهل البلد فاختلفوا فيه. الشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز إلا إذا فقد من يستحق الزكاة، فإذا نقلها مع وجودهم أثم، وأجزأت لأنه دفع الحق إلى مستحقه فيبرأ كالدين، وقال بعضهم لا تجزئه. فكلام الشافعية هو في حق صاحب المال إن فرق بنفسه، أما الإمام والساعي على الصدقات فلهما جواز النقل على الصحيح. الشافعي اللي قالوا لا تجزئوا قالوا انه خالف النص اللي هو تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. اما المالكيه فقالوا يكره نقلها الا ان ينقلها الى قرابه المحتاجين لما في ذلك من صله الرحم او الى فرد او جماعه هم امس حاجه من اهل بلاده، او كان نقلها اصلح للمسلمين، او من دار الحرب الى دار الاسلام، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل. وقال المالكي يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، وهو ما دون مسافة القصر، لأنه في حكم موضع الوجوب، فإذا لم يكن بمحل الوجوب أو قربه أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر. وقال الإمام مالك لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. إذن مع أن الأصل هو أن تجمع من أغنيائهم وتوزع في فقرائهم، لكنه لا مانع من الخروج عن هذا الأصل إذا رأى الإمام العادل بمشورة أهل الشورى في ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام، لأن جميع الأقاليم في الدولة الإسلامية جزء لا ينفصل عن الحكومة المركزية، ولأن مراعاة المصالح الشاملة هو من شأن الحكومة المركزية وليس للأفراد أو الإدارة المحلية، لأن قياس المصالح هنا ومنفعة المسلمين دائما عايزة إدارة جماعية مش محلية. فلا مانع على الفرد المسلم إذا كان يلي إخراج الزكاة بنفسه أن ينقلها للحاجة أو المصلحة، والله تعالى أعلم. وهذا آخر شرح كتاب الزكاة، إن شاء الله تعالى نشرح في بعد في كتاب الصيام. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.